كل أزواجكم وذريتكم والصحابة كلنا أجمعين تابعين رحمة الإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين، باب سلف القاتل إلى أن قال: قلت: فيه دليل على أن القاتل يستحق السلف وإن كان كثيرا، ويستحق الفرس وأنه لا يخمص، وأن ما عليه من الثياب والفرس لا يخمص، لا يدخل في الخمس. نعم. وإنما كان رده إلى خالد بعد الأمر الأول بإعطائه القاتل نوعا من النكير على عوف وردعا له وزجرا، لئلا يتجرأ الناس على الأئمة. وكان خالد رضي الله عنه مجتهدا في صنيعه ذلك، إذ كان قد استكثره، فأنبى النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده لما رأى فيه من المصلحة العامة بعد أن خطأه في رأيه الأول. خطأه لقد رده خطأه حيث بعدين رده عشان الأفراد لا يتطاولوا على إيه؟ على الرؤساء، على يصير بعدين الرئيس ما له قيمة. نعم. طيب. والأمر الخاص مغمور بالعام، واليسير من الضرر محتمل للكثير من النفع والصلاح. نعم. ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضى المددية من الخمس الذي هو له. قد عوض المددية من الخمس الذي هو له. المدني هذا الذي إيه؟ الذي أنكر على سيدنا خالد. نعم. وتربى خالدا بالنصح له وتسليم الحكم له في السبب، والله أعلم. أبوي حبيبي أبوش علينا روح ونعلم. نعم. هذا كله قول الخطاب وكلامه على هذا الحديث. نعم. باب التمثيل. الخطابي شارح سنن أبي داود، فإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى كلام الخطابي رحمه الله وشرحه يرجع إلى شرحه الذي شرح به هذا الحديث في سنن أبي داود. نعم. طيب. باب التمثيل. نعم. قال التمثيل وهو الزيادة على الإيه؟ على العطاء. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن محمد ابن محمد الشيرازي، قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد. جهد نجد، قبل نجد يعني جهد نجد، ونجد مرتفع الطائف بالنسبة إلى مكة نجد. نعم. كل مرتفع عنك يسمى نجدا. نعم. فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، يعني كل واحد من المجاهدين حاجة 13 أو 12 إيه؟ بعيرا. نعم. فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. زادهم كمان الرسول زادهم، أو هو الرئيس حقهم، والرسول علم بذلك، ما قال له لما نفلتهم، يعني من باب حتى يعني المجاهدين يجتهدوا في الجهاد. نعم. طيب. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: هكذا رواه مالك بالشك والاختصار وإبهام الذين نفله. الحافظ إذا أطلق الآن يطلق على ابن حجر، على الشيخ ابن حجر العلامة الكبير العسقلاني، ابن حجر العلام العسقلاني الذي هو شيخ الشيخ زكريا الأنصاري، والشيخ زكريا الأنصاري شيخ ابن حجر المكي، ولذلك ابن الشيخ زكريا الأنصاري عبارته يابسة، فلما قال له بعض العلماء: العبارة حددك في كتبك يا شيخ يابسة، فقال: وقعت بين حجرين، شيخي حجر وتلميذي حجر. نعم. طيب. وقد وقع بيان ذلك في رواية ابن إسحاق النافع ولفظه: فخرجنا فيها فأصبنا نعما كثيرا، وأعطانا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان. بين الحديث الثاني بين المعطي، من هو المعطي؟ أميره، يعني رئيس الفرقة الذي أرسلها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل منا 12 بعيرا بعد الخمس. وأخرجه أبو داود أيضا من طريق شعيب بن أبي حمزة عن نافع ولفظه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل ند وانبعثت سرية من الجيش وكان سهمان الجيش 12 بعيرا ونفل أهل السرية بعيرا وكانت سهامهم 13 بعيرا 13 بعيرا. وأخرجه ابن عبد البر من هذا الوجه وقال في روايته إن ذلك الجيش كان 4000. بين عدده. نعم هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك محمد البخاري. نعم. والنفل اسم لزيادة يعطيها الإمام بعض الجيش على قدر المستحق، ومنه سميت النافلة لما زاد على الفرائض من الصلوات، وسمي ولد الولد نافلة لكونه زائدا على الولد. وشرناه بإسحاق ويعقوب نافلة. نعم. وفيه دليل على أنه يجوز للإمام أن ينفل بعض الجيش لزيادة غنى وبلاء منهم في الحرب يحبهم به من بين سائر الجيش لما يصيبهم من المشقة. نعم. ويجعلهم أسوة الجماعة في سهمان الغنيمة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. يعني إذا خرج الجيش، يعني إذا خرج الجيش ونزل الجيش في موضع وخيم، فالرسول ينادي على بعضهم أو الأمير ينادي على بعضهم يا فلان وفلان وفلان أنتم اذهبوا للمكان الفلاني فتشوا لنا كذا وكذا، فينفلهم ينفل هؤلاء الذين أرسلهم نظرا لما تعبوا في هذه الرسلة. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن عبد الملك بن شعيب عن ابن الليث عن أبيه عن جده عن أقيل بن خالد. فهناك يكونون في قسمة الغنائم كأحدهم، إنما النفلة تكون لمن يبعثه ويزيد ويرشده. نعم. طيب. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. من فعل الذي يفعل نعطيه كذا وكذا غير ما يقسم له من الايه من الغنيمة. نعم. وروي عن حبيب بن مسلمة الفهري قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله البداءة إنما هي ابتداء سفر الغزو، وإذا نهض سرية من جملة العسكر فأوقعت بطائفة من العدو فما غنموا كان لهم منها الربع، ويشركهم سائر العسكر في 3/4. فإن قفلوا من الغزو ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث، لأن نخوضهم بعد القفل أشد والخطر فيه أعظم. قال الإمام رحمه الله أشار القفل يعني الرجوع، يقول فلان راح وقفل، قفل بمعنى رجع، ولذلك سميت القافلة قافلة، القافلة قافلة تبشيرا بأنهم يروحوا ويرجعوا ثاني مرة سالمين غانمين. نعم. قال الإمام رحمه الله أشار إلى أن تخصيص بعض الجيش بالثلث والربع لنحوضهم إلى ملاقات العدو من بين سائر القوم جائز. نعم. ثم تخصيص إحدى الطائفتين من الناحضين بالزيادة لزيادة خطرهم ومشقتهم، واختلف أهل العلم في إعطاء النفل وأنه من أين يعطى. فحكي عن مالك أنه كان يكره أن يقول الإمام من قتل فلانا أو قاتل في موضع كذا فله كذا، أو يبعث سرية من العسكر في وجه على أن ما غنموا فلهم نصفه وجوزه الآخرون وأثبتوا به النفل. وإليه ذهب الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد، واختلفوا في أن النفل من أين يعطى. فذهب جماعة إلى أنه من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول سعيد بن المسيب. إليه ذهب الشافعي وأبو عبيد، وقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من ذلك مما له هو عليه الصلاة من الشيء الذي يخصه عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. يكتب باسمي أني أنا أخذته وأنا أرده عليكم عليه الصلاة والسلام، يرد على جائعهم وعلى محتاجهم. قال الإمام رحمه الله: وقوله يوم بدر من فعل كذا فله كذا، وهو أيضا من خاص حقه، لأن الأنفال يومئذ كانت له خاصة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. الأنفال يعني الغنيمة التي تأتي من غير حرب، تسليم، يعني ما حصل الحرب بتسليم، فهذه يكون الرسول يوزعها على الفقراء، تكون بيده، مو هو عليه الصلاة والسلام يأخذها. الرسول ما ترك غرفة على غرفة، عليه الصلاة والسلام، ولا ترك عمائر ولا عمارة، كانت محلات أزواجه إذا صلى عند أحد عند إحداهن، نعم، وكانت تقول رجلها ممددة ترفع رجلها حتى ندع الرسول عليه الصلاة والسلام جبهته الشريفة، نعم، ما ترك عليه الصلاة والسلام، نعم، الرسول زي ما يقولوا سلقين البيض أول بأول، لا يبات عنده درهم ولا دينار، نعم. وذهب بعضهم إلى أن النفل من الأربعة الأخماس بعد إخراج الخمس، وهو قول أحمد إسحاق، لما روي عن حبيب بن مسلمة الفهري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس. لكن لنا نحن ما يمكن نعمل مثل ما عمل الرسول على أننا ليه غسل دقين البيت، لأننا نحن ما نقدر نصبر على اللأواء. الرسول كان يطوي يجوع يقعد باليوم باليومين ما يأكل عليه الصلاة والسلام، ويرمز على الحجرة على بطنه، ليه؟ عشان لا يقوس، لأن البطن إذا فرقت يقوس بني آدم ظهره. عليه الصلاة والسلام كان يصبر، أما نحن لا ينبغي لنا إذا شيء نحتاجه ما يمكن أن نقدم عليه غنى. ابدأ بنفسك ثم المدعون، ابدأ بنفسك شد حاجتها، بعد ذلك على من تنفق عليه من الزوجة والأبناء الصغار قدموا هذا، بعد ذلك إذا عندك شيء نعم تصدق، نعم. هذا إذا كان إنسان ما يصبر، وأما إذا كان من يصبر على اللأواء وعلى ولا يزعق والله صرفت مالي كله إذن خليت إذن فعلت هذا، لا نقول الأولى أول سد نفسك، نعم. قال الإمام رحمه الله: وقد صح في حديث ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله. في الجهاد اثنين انطرحوا في الأرض رضي الله تعالى عنهم، واحد طلب الماء فجاء له الساق بالماء، وإذا أقول بجانبه يطلب الماء قال له ودي له هو، وإذا الثالث تجناك يطلب الماء قال الثاني ودي له هو، ذهب إليه وجدهما جدل الثاني تقاهما جدل الثاني تقاهما، شوف رضي الله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذولا غير، إحنا ما نصبر، نقول والله لو خلينا ريالين لو خلينا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سيدنا معاوية بعث لها بدراهم في خلافته، فلما جاءت الدراهم نعم رضي الله تعالى عنها نعم جاءت الدراهم وصارت ترش وتقول يا فلان يا الخادم حقها خذ أعطيها لفلان خذ أعطيها لفلان ما جاء وقت المغرب تفطر ما عندها ولا درهم ولا شيء. قال لها ابن أختها سيدنا عروة أو عبد الله بن الزبير يا خالة لو أبقيت لك شيء رضي الله عنه وهذولا غير نحن غير نعم. وذهب بعضهم إلى أن النفل من رأس الغنيمة كما أن السلب يكون من جملة الغنيمة قبل الخمس، وهو قول أبي ثور لما روي عن محمد بن إسحاق النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت معها فأصبنا نعما كثيرا فنفلنا أميرنا بعيرا لكل إنسان، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل منا 12 بعيرا بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا ولا عاب عليه ما صنع، فكان لكل رجل منا 13 بعيرا مع النافلة. قال مالك ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم أو آخره. قال عمر رضي الله تعالى عنه لا يعطى من المغانم شيء حتى تقسم إلا لراع أو دليل، أراد بالراعي عين القوم على العدو، عين القوم يعني الجاسوس الذي يكون جاسوسا يسمى بالعين، عين الجيش يعني وهو الايه وهو الجاسوس او ايه او الدليل الذي يدل على الطريق. نعم. واختلفوا في قدر النفل فقال مقبول والأوزعي لا يجاوز به ثلثا، وقال آخر ليس له حد لا يجاوزه، وإنما هو إلى اجتهاد الإمام وهو قول الشافعي رضي الله تعالى عنه، لأنه قد يكون واحد أحسن من واحد فيعطيه زيادة. نعم. باب الغلول. أقرأ يجب نسأل الله. الغلول وهو الأخذ من الغنيمة قبل تفريقها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وآدم النفع علومكم في الدارين آمين. ولا يلزم النذر أي لا ينعقد على ترك مباح أو فعله، فالأول كقول لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبهه من المباح، فقوله لا ألبس كذا، والثاني نحو آكل كذا وأشرب كذا وألبس كذا، وإذا خالف النذر المباح لزمه كفارة يمين على الراجح عند البغوي وتبعه المحرر والمنهاج عند الإيش البغوي الشيخ البغوي الذي نقرأ له السنن رضي الله عنه. نعم. لكن قضية الروضة وأصلها عدم اللزوم. كتاب أحكام إذا قال والله لا أكلمك لا أكلمك نعم أو لا أكل لا أكل، فالأحسن أنه يأكل ولا يموت، فليأتي ما حلف عليه وليكفر عن يمينه. نعم. طيب. كتاب أحكام الأقضية والشهادات. والأقضية جمع قضاء بالمد، وهو لغة إحكام الشيء وإمضاؤه، وشرعا فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى، ويسمى الفاصل بينهما يسمى قاضي الذي يحكم يسمى إيه قاضي، وهذا الباب شرع في أحكام القاضي. نعم. والشهادات جمع شهادة مصدر شهد من الشهود. نعم. بمعنى الحضور، شهد بمعنى ايش حضر يعني كنت انا حاضر هذه القضية. نعم. والقضاء فرض كفاية، فان تعين على شخص لزمه طلبه، يعني سؤال هل يتعين القضاء على انسان نقول نعم إن ما في في البلد غيره يعرف الشريعة ويجب عليه أن يقوم بالقضاء وجوب عين. إذا لم يكن في البلد أو القرية غيره يعرف الشريعة فهذا يتعين عليه أن إيه أن يحكم بين الناس بالعدل. ليه؟ لأنه إذا لم يحكم بين الناس يضيع الناس سأل القضاء عليه واجب. وأما إذا كانوا في القرية اثنين ثلاثة فعليهم فرض كفاية لو قام واحد منهم كفى. نعم. ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 وفي بعض النسخ 15 شرطا. 15 شرطا مو بس كده يتولى القضاء عشان يأخذ 15 أو 20 الألف الذي يأخذها في الشهر ويفرح بها. لا أي أجرها. وفي بعض النسخ 15 خصلة أحدها الإسلام فلا تصح ولاية الكافر ولو كانت على كافر. قال الماوردي وما جرت به عادة الولاة من نصب رجل من أهل الذمة فتقليد رياسة وزعامة. نعم. ليس قضاء. ليست إيه قضاء. لو كانت هذه القرية كلها أهل الكفرة نعم تحتنا ويدفعون لنا الجزية وقام الحاكم ولا عليهم واحد من جنسهم يكون هذا كالوكيل. نعم. قال الماوردي وما جرت به عادة الولاة من نصب رجل من أهل الذمة فتقليد رياسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء. نعم. ولا لا يحكم بس هذا يكون عليهم مشرف وأمير. نعم. ولا يلزم أهل الذمة الحكم بإلزامه بل التزمهم. والثاني والثالث البلوغ والعقل. عيد الجملة هذه ايش يقول يا شيخ؟ الثاني والثاني والثالث البلوغ والعقل. لا اللي قبله شوف الاول ها. ولا يلزم اهل الذمة الحكم بإلزامه بل التزمهم. نعم. قوله ولا يلزم أهل الذمة الحكم بإلزامه أي لأنه ليس له مرتبة الالتزام لما علمت من أنه لم يصر بذلك حاكما يعني على أن ولا قاضيا. يعني أن هذا الرجل الذي حكمه الإمام وجعله على أهل الذمة رئيسا هذا بس رئيس مشرف على أنه يجعل أنه ينظر إليهم لكن لا يحكم. لو حكم حكمه ما يلزمه لابد أن يكون الحاكم مسلم. نعم. طيب. وقوله بل بالتزامهم أي بل يلزمهم الحكم بالتزامهم له. والثاني والثالث البلوغ والعقل. فلا ولاية لصبي ومجنون أطبق جنونه أو لا. إيش معنى أطبق جنونه؟ يعني أن نسأل الله السلامة الجنون يأتي طول النهار طول الليل يعني مدة. وأما إذا كان مثلا في النار يكون طيب في أول النار في آخر النار نسأل الله السلامة يأتيه المرض. هذا متقطع. فلو حكم في وقت رجوع عقلي عليه يقبل حكمه. نعم. طيب. والرابع الحرية. فلا تصح ولاية رقيق كله أو بعضه. والخامس الذكورة. فلا تصح ولاية امرأة ولا خنثى. شوف ولاية امرأة يقول الشيخ الباقر قوله فلا تصح ولاية امرأة ولا خنثى أي مشكل يعني ما اتضح هل هو أنثى أو ذكر. نعم. أما الخنث الواضح بالذكورة فتصح ولايته كما قاله في البحر. نعم. إذا اتضح ذكورته. نعم. في البحر يعني اسمه كتاب. نعم. ولو ولي الخنث حال الجهل فحكم ثم بان ما علق الشيخ على على على, على أنثى. ما علق على أنثى. ما علق. لا تصح ولاية الأنثى لأن الأنثى الأنثى ما عندها حزم ولا عزم، لأنه إذا جاء الخصم وملس لها من الجهة التي ملس لها تفق لأن عندها طبيعة ميالة، طبيعة ميالة بخلاف الرجل. الرجل يقف عند حكمه خلاف المرأة، خصوصا إذا هي راعت شعور الذي يراجعها، نظرت إليه أو حبته أو كذا أو كذا وملس لها من الجهة التي تريدها، ربما فقد الحكم، نسأل الله السلام. نعم. ولو ولي الخنث حالا، ولذلك الرسول عليه السلام قال لما سمع أنه ولوا على إبرازة قال خابوا خسروا، أو كما قال عليه الصلاة من ولى عليه إبرازة. نعم. ولو ولي الخنث حال الجهل فحكم ثم بان ذكرا لم ينفذ حكمه في المذهب. نعم. والسادس العدالة، وسيأتي بيانها في فصل الشهادات. فلا ولاية لفاسق بشيء لا شبهة له فيه. شوف ثم بان قوله ولو ولي الخنث حال الجهل أي بحاله، بخلاف ما لو ولي حال العلم بحاله بأن اتضح بالذكورة كما علمت. وقوله لم ينفذ حكمه أي نظرا للظاهر من حاله، وهذا صريح في أن الحكم لا يعتبر فيه ما في نفس الأمر. ثم بعد بينونته ذكرا تصح قوليته وينفذ حكمه كما تقدم عن البحر. أما إذا كنا شاكين فيه فلو حكم في حاله شكنا فيه هل هو ذكر هو أنثى، نعم لا ينفذ حكمه، لا ينفذ حكمه إلا إذا بعد ذلك ظهر على أنه ذكر وحكم في حال ذكورته يقبل حكمه. نعم. طيب. وقوله في المذهب هو المعتمد، ويؤخذ منه أن مقابله أنه ينفذ حكمه نظرا لما في نفس الأمر. يعني القول الثاني يقول ودامت أنه ظهر ذكر ينفذ حكمه، والقول الصحيح يقول لا، لأنه لما حكم ما كان عندنا علم بأنه ذكر. نعم. طيب. والسادس العدالة، وسيأتي بيانها في فصل الشهادات. فلا ولاية لفاسق بشيء لا شبهة له فيه. والسابع معرفة أحكام الكتاب والسنة على طريق الاجتهاد، ولا يشترط حفظه لآيات الأحكام ولا أحاديثها المتعلقات بها عن ظهر قلب. وخرج بالأحكام القصص والمواعظ. لابد أن يكون عنده معرفة بأحكام الشريعة، بأحكام القرآن وأحكام السنة، لا يدخل فيها القصص ولا يدخل فيها قصص يعني قصة موسى وقصة إلا إذا كان فيها أحكام. نعم. والثامن معرفة الإجماع، وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور. إذا اجتمعت أمة محمد على أمر من الأمور فهذا الاجتماع حقه نافذ، يكون من الأدلة. نعم. يكون ثالث القرآن والسنة الأحاديث والإجماع، وبعضهم أدخل القياس، وبعضهم أدخل القياس مسألة على مسألة. نعم. ولا يشترط معرفته لكل فرد من أفراد الإجماع، بل يكفيه في المسألة التي يفتي بها أو يحكم بها. يعني إذا كان له معرفة في الإجماع في المسألة التي حكم بها خلاص. نعم. مو نقول المسائل كلها يعرف الإجماع فيها. نعم. بل يكفيه في المسألة التي يفتي بها أو يحكم فيها أن قوله لا يخالف الإجماع فيها. والإجماع دليله إيش من القرآن؟ ومن يتبع سبيل المؤمنين ولي ما تولى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين سر الإجماع سبيل المؤمنين. إذا المؤمنون اتفقوا على مسألة وحق وكلهم وحكموا به سمى هذا إجماع. ومن يشارك الرسول يتبع ويشارك الرسول يتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى نصلي جهنم. نعم. والتاسع معرفة الاختلاف الواقع بين العلماء، والذي احتج بالقياس. الرابع إذا جعلنا احتج بالقياس حينما بعث الرسول سيدنا معاذ بن جبل إلى اليمن ليكون قاضيا، فقال بما تحكم؟ الرسول سأله بما تحكم؟ قال أحكم بكتاب الله ثم بأحكام رسول يعني أو كما قال. طيب ده كان ما في فيها شيء، قال أقص المسألة بالمسألة، قال اذهب وجعله إيش. فهذا العلماء قالوا القياس له دخل. نعم. والتاسع معرفة الاختلاف الواقع بين العلماء. نعم. والعاشر معرفة طرق الاجتهاد بالله يقول عارف بين اختلاف العلماء جعلك الشغل باجور. قوله والتاسع معرفة الاختلاف الواقع بين العلماء أي معرفة المسائل المختلف فيها بين العلماء، ولا يشترط معرفته لكل فرد من أفراد المسائل المختلف فيها ولو شيء قليل. نعم. كما هو ظاهر، بل يكفيه معرفة أن قوله في المسألة التي يقضي فيها لا يخالف أقوال العلماء فيها. نعم. من الصحابة فمن بعدهم كما مر في معرفة الإجماع. والعاشر معرفة طرق الاجتهاد أي كيفية الاستدلال من أدلة الأحكام. والحادي عشر معرفة طرف من لسان العرب من لغة